ألا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم غفور رحيم أياما ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير عسى من لطيف الصنع نظرة رحمة إلى من جفاه الأهل والصحب والإلف عسى فرج يأتي به الله عاجلا يسر به الملهوف إن عمه اللهف عسى نفحة فردية صمدية بها تنجلي بها تنقضي لم تفو وإني لمستغن بفقري وفاقتي إليه ومستقو وإن كان بي ضعف أحبتي في الله قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاختر من أين أنت فقد قسم الله الناس قسمين تائب وظالم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وأمامك الاختيار والفرصة قبل أن ينتهي الأجل واعلم أن الله قد أقام الحجة وأظهر البينة فلا عذر لأحد ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لإخواني هؤلاء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا يقيضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا سوءا إلا صرفته ولا عيبا إلا سترته وأصلحته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا قصمته اللهم انصر المجاهدين وأكرم الشهداء وثبت الغرباء وفك المأسورين اللهم رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الحيارى والشباب الحيارى والنساء السكالى اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها نسألك الشهادة في سبيلك اللهم اجعل موتنا شهادة ودماءنا مسكا وخير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.